Book 2 12 12 12 المشروبات băuturi băuturi أنا أشرب شاي eu beau ceai eu beau ceai أنا أشرب قهوة. Eu beau cafea. Eu beau cafea. أنا أشرب مياه معدنية. Eu beau apă minerală. Eu beau apă minerală. أتشرب شاي مع ليمون؟ Bei ceai cu lămâie? Bei ceai cu lămâie. أتشرب قهوة مع سكر؟ بي كافيا كو زهر؟ بي كافيا كو زهر؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ بي أبا كو غياتة؟ بي أبا كو غياتة؟ هنا توجد حفلة. Aici este o petrecere. Aici este o petrecere. الناس يشربون شامبانيا. Oamenii beau șampanie. Oamenii beau șampanie. الناس يشربون خمر وبيرة. Oamenii beau vin și bere. Oamenii beau vin și bere. أتشرب الخمر؟ Bei alcool? Bei alcool? أتشرب ويسكي؟ بي ويسكي؟ بي ويسكي؟ أتشرب كولا مع روم؟ بي كولا كو روم؟ بي كولا كو روم؟ لا أحب الشامبانيا. ميه نومي بلاجي شامبانيا. ميه نومي بلاجي شامبانيا. لا أحب الخمر. Mie nu-mi place vinul. Mie nu-mi place vinul. La uhibbu al-bira. Mie nu-mi place berea. Mie nu-mi place berea. Ar-radi'a yuhibbu al-laban. Bebelușului îi place laptele. Bebelușului îi place laptele. At-tiflu يحب الكاكاو وعصير التفاح. Copilului îi place cacaua și sucul de mere. Copilului îi place cacaua și sucul de mere. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Femeii îi place sucul de portocale și cel de grapefruit. Femeii place sucul de portocale și cel de grapefruit.